عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. المناسبة بين كتاب الصيد والذبائح والكتاب الذي قبله الأطعمة مناسبة ظاهرة، لأن الأول في بيان المطعومات المباحة والمطعومات المحرمة، والصيد والذبح من وسائل المطعومات، فكأنه جزء مما قبله. والصيد يقولون إنه مصدر، صاد يصيد صيدا، ويطلق على المصيد الشيء الذي صاده الإنسان من طير أو حيوان. والصيد مباح بالكتاب والسنة والإجماع. ولو قال قائل إن أحل الحلال في المأكولات هو الصيد لكان موافقا، لأن الشاة التي تذبحها قد ربيتها وعلفتها، فإنك لا تدري من أين جاءت للبائع، وإنك لا تدري كيف العلف إن اشتريته، بخلاف ما إذا كنت زرعته وعلفته من زرعك، أو إذا كنت قصرت في حقها من سقيها أو ظمئها أو جوعها إلى غير ذلك. أما الصيد فلن تسأل عنه بشيء. والصيد له مكان واسع في الإسلام، وقد امتحن الله سبحانه وتعالى به أمتين عظيمتين، فرسبت إحدى الأمتين ونجحت الأخرى. أما الأولى فبنو إسرائيل بصيد البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. امتنعوا عن العمل يوم السبت من عند أنفسهم، فامتحنهم الله بالحيتان تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء، فكان مقتضى النهي عن عندهم ألا يصيدوا هذه الحيتان، لكنهم ما استطاعوا الصبر عليها فاحتالوا لصيدها، ألقوا شباكهم يوم الجمعة وذهبوا وأخرجوها يوم الأحد بعد أن جاءت الحيتان يوم السبت فعلقت بها، ثم قالوا: نحن يوم السبت لم نفعل شيء، نحن في بيوتنا، وإنما اصطدنا يوم الأحد. فكما أخبر الله جعل الله منهم قردة وخنازير. وهذه الأمة المباركة المحمدية امتحنها الله بالصيد، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش؟ ليعلم من يخافه بالغيب. تناله الأيدي والرماح، وذلك في الحديبية كانت الطيور والظباء تتحداهم، الطيور توقع على سن الرمح والظباء تتخلل أرجل الدواب التي تحملهم، ولم تمتد يد واحد منهم إلى صيد، لا إلى طير ولا إلى حيوان. بل أبعد من هذا، يمر صلى الله عليه وسلم بظبي حاقب في ظل شجرة، ظبي مصوب بسهم من رجل، وجاء إلى ظل الشجرة ونام عندها، فأوقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحرسه لئلا يهيجه أحد، ليعلم من يخافه بالغد، وقد نجح. وهذا الامتحان كنا دائما ننبه أنه إحدى المادتين اللتين امتحنت فيهما بنو إسرائيل والأمة المحمدية، وترتب على هذا الامتحان إما اللعن وإما السيادة. المادة الثانية مادة القتال، لما أمر الله بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم قالوا لا لن ندخلها، إن فيها قوما جبارين، لن ندخلها ما داموا فيها، أما يخرجوا ادخلوا فإن دخلتم عليهم فإنكم غالبون، وعد من الله. قلوا لا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اعتقد والله لو عرضت هذه القضية على عجائز الأمم لاستحينا أن يقولنا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لقد خرجت النسوة مع رسول الله في بعض الغزوات، ما قلنا اذهب أنت والرجال فقاتلوا، لا، شاركنا. أفنجاهد؟ وهذه الأمة لما خرجوا لعير ليسوا على أهبة استعداد لمقابلة جيش ونفير، ولكن الله امتحنهم، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن العير قد ساحلت ونجت، إن العير قد مضت وإن النفير قد أقبل، أشيروا علي أيها الناس. فتكلموا بأحسن ما يكون إلى أن قالوا والله لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. أشيروا، حتى تكلم سعد باسم الأنصار إلى آخره. فهذه مادة الصيد، وهذه مادة القتال. ولما نجحت هذه الأمة في هاتين المادتين الخطيرتين جاءت الشهادة من عند الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بينما قال في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيش وعيسى بن، ذلك بأنهم إيش لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالصيد أخذ حيزا في تاريخ الأمم وفي الشريعة الإسلامية لا زال حتى الآن. امتحان الأمة الإسلامية بالصيد لا زال قائما، وذلك في قضية المحرم، بل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم، لا تقتلوا ليبلونكم. إذن هنا التحريم ابتلاء، ومن هنا يقال للمولعين مثل حالاتي بطلب حكمة التشريع في كل صغيرة وكبيرة. ما كل تشريع تظهر الحكمة فيه لعقل الإنسان القاصر. اللهم إلا تخيلات أو تخرصات. ما الحاجة من هذا الابتلاء؟ محرم يقول لبيك اللهم لبيك يقول لا تقل من صيدي، وجمال ولا تاجر يغني مع المحرمين، هذا يلبي وهذا يغني ويقول اقتل من الصيد ما شئت وكل حتى تشبع. يا سبحان الله، من أحق بالإكرام والمساعدة في السفر؟ المحرم المسافر لله ولا هذا الجمال اللي مكري بعيره وآخذ أجره؟ لا شك أن المحرم. فلماذا حرم الصيد وابتلي المحرم به؟ لعل أقصى ما يمكن الإنسان توصل إليه يقال لقد وجدنا في محرمات الإحرام امتحانات عديدة، والحظر مما أصله الإباحة، وذلك شعرك تحلقه تقصره تزيله بالنورة تعمل فيما شئت شعرك وانت حر فيه، لكن إذا أحرمت امتنع عليك شعرة واحدة، ما هو ملكك. زوجتك الحلال بالعقد الشرعي من والدها وشاهدي عدل، وجئت منها بالأولاد، إذا قلت لبيك قف كف عن هذا، وحرم عليك ما كان حلالا بكتاب الله وسنة رسول الله. الصيد قبل أن تقول لبيك، اقتل ما شئت اصطد ما شئت. أما الآن لبيك، نعم لبيك أنك توجهت إليه وحده فلا تلتفت إلى غيره. فترة الإحرام فترة تمرين وفترة تهذيب للنفس، فإذا قضى مدة إحرامه من يوم أن أحرم إلى أن يتحلل استطاع أن يضبط نفسه ويكف يده. زوجه الحلال معه على بعير واحد في هودج واحد أو في سيارة خاصة معا أو في خيمة أو في خلاء من الأرض كأنها أجنبية عنه. فإذا كان قادر على هذا تلك المدة مع الحلال فلأن يصبر مع الحرام من باب أولى. فهي فترة تدريب وتمرين. وكذلك إذا حرم عليه إصابة شعرة فلأن يحرم عليه أن ينتحر أو يقتل نفسه من باب أولى. إذا حرم عليه أن تمتد يده إلى صيد وهو أحل الحلال، فهل يرجع بعد ذلك إلى وطنه يمد هذه اليد إلى دماء وأموال وأعراض الآخرين؟ لا. إذن الصيد كان امتحانا للأمم ولا زال امتحانا للأفراد وهم في حالة الإحرام، وكذلك في حدود الحرم في مكة، وان دخله كان آمنا فيكون أمينا على حرمات الله ولو كان غائبا عن خلق الله. فالصيد لا زالت أحكامه في الامتحان وأحكامه في الحل والتحريم قائمة إلى الآن. والبحث في الصيد يدور حول أمرين: ما هو الصيد الذي يجوز صيده، وكيف يكون الصيد، أي آلة الصيد. والمؤلف هنا بدأ بالآلة وهي الحيوان، الكلب المعلم مكلبين، وأضيف إليه الطير الجوارح. كلها مندرجة تحت قوله سبحانه وما علمتم من الجوارح، مقلبين هذا تخصيص بعد التعميم. والسهام وما يلحق بها، والسيف أو السكين الماثل في المعراض. ثم جاء للعلماء مباحث فيما يسمى البندقة، ويتبعها الحجر، ويتبعها في الوقت الحاضر البندقية والرصاص. فآلة الصيد إما اليد تناله أيديكم، إما الرماح ورماحكم، إما الجوارح، جوارح السباع وجوارح الطيور. والمؤلف رحمه الله بدأ ببيان أحكام الكلاب بصفة عامة، وفي الحديث ما يشير إلى فضل كلب الصيد لكونه معلما، وهذا ينقلنا إلى فضل العلم الذي شمل حتى الحيوان بل والطير كما شمل الإنسان. فهنا من اقتنى كلبا جنس سوى استثناء كلب ماشية، صيد، زراع أو حراسة، هذه الأصناف الثلاث استثنيت من عموم كلب. ما عدا تلك الثلاث، من اقتنى كلبا لغير ذلك لما فيها من الفوائد والمنافع، نقص من أجر عمله كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان. وهنا نجد العلماء رحمهم الله يبذلون الجهد في بيان ما هو القيراط، وما علاقة قنية الكلب بنقص أجر العامل، ونقص من أجره فيما مضى في حياته منذ التكليف والبلوغ، أو نقص من عمله من يوم قنية الكلب في المستقبل. أي هل النقص يطرأ على الماضي أو النقص يتعلق بالمستقبل؟ أما نقصه قيراط، فابن دقيق العيد رحمه الله أورد أقوالا عديدة، ونقل كذلك القرطبي أقوالا عديدة، ونقل ابن حجر. ما من عالم من علماء المسلمين يتناول الحديث إلا ووقف عند هذا القيراط وقفة طويلة، وكل يحكي بعضهم عن إيش عن بعض. أولا يقارنون بين رواية قيراط ورواية قيراطين، فالذين قالوا قيراطين قالوا قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، لا، قيراط من الفرائض وقيراط من النوافل. والذين وقفوا عند قيراط قالوا لماذا؟ قالوا لأن في غير الكلاب الثلاثة مضرة دون منفعة، ويتوقع أو يترتب على كنيته مضار، منها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ومنها أنه يكون في البيوت يفزع من أتى إلى هذا البيت لحاجة أو زيارة أو غير ذلك، ومنها أنه ينجس عليهم أوانيهم وقد لا يشعرون بذلك، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فكذا. طيب هذه الثلاثة ما فيها هذه الأشياء؟ يختلفون في ذلك. منهم من يقول لكونها استثنيت وأبيح قنيتها فإنها لا تنجس الإناء، أو أنها مع استعمالها مؤدبة بعيدة عن أوانيهم في البيوت، كلب الماشية الذي يرعى مع الغنم، وكلب الزارع الذي يكون في العيش في المزارع، وكلب الصيد الذي يكون مع صاحبه يصطاد به. وأخذوا من تعليم كلب الصيد كما أخذ المالكية طهارة ثؤر الكلب، وأن الكلب طاهر، لأن الله قال فكلوا مما إيش أمسكنا. والكلب يمسك بفيه ولا بمخالبه بأظافره؟ بفيه. طيب إذا ولغ حيلغ بإيش، برجله ولا بفمه؟ بفمه. ففي الولوغ بالفم يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، وفي مسكه الصيد ما جاء الغسل ولا جاء التتريب، مع أن لعابه في مسكه للصيد ربما يكون أكثر من ولوغه. فقال المالكية هذا محل يستدل به على طهارته. بل إن بعض العلماء كما ذكر القرطبي أو الفخر الرازي بأن في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين داخل في إباحة ماذا أحل له، قال الطيبات وما علمتم، ولكن آخر الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، ويكون النص أو السياق أو التحليل منصب على ما أمسكنا علينا لا عليها هي. إذن توسع العلماء في هذا الموطن إلى حد يجب على طالب العلم أن يرجع إليه في أكثر من مرجع. من اقتنى كلبا سوى كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطين. وعلى هذا جاء أيضا مرة أخرى هذه المستثنيات مع النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. نهى صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. طيب هذه الثلاثة داخلة في النهي عن ثمن الكلب، لأن الكلب العادي ليست له منفعة، فتبيع مقابل إيش؟ تأخذ الثمن مقابل إيش؟ ماذا سينتفع المشتري؟ ترويع الناس؟ أما هذه الثلاث ففيها منفعة، فإذا أخذت ثمنا له مقابل ما تركت من انتفاعك به في صيد أو بهيمة أو حرث تكون فيه مقابل. فاختلفوا في ثمن الكلب من الكلاب الثلاث، فبعضهم قال لا عموم النهي شامل، وبعضهم قال استثني من قنيته ولا ينقص من أجره شيء، فاستقل بحكم عن عموم الكلاب. واستثنوا جميعا من ذلك الكلب الأسود البهيم، حتى قال بعض العلماء منهم ابن حزم إذا صاد الكلب الأسود البهيم فلا يؤكل صيده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما هو شيطان، وإذا كان شيطان لا يؤكل. طب الشياطين ما كانت تخدم سليمان، وكانت تروح وتصنع له تماثيل وتصنع له جواب وتصنع له، كان يستخدمها. كونها من الشياطين، كونها من الجن، يحرم الانتفاع منها؟ لا ما يحرم. المهم سعة موضوع البحث في هذه النقطة. ونحن في النهاية نقول نقص من أجر عمله كل يوم قيراط، الله تعالى أعلم. لأننا لو حكمنا العقل هنا هل كل من اقتنى كلبا أعمالهم متساوية، والقيراط عند زيد وعمر وفلان سواء ولا تختلف بالنسبة لكثرة العمل وقلته؟ إذن القيراط كما يقال نسبة 1 من 24 على ما اتفقوا عليه، يمكن أن تكون وحدة القيراط من 100 من 1000 من 10، لكن الناس اتفقوا على أن وحدة القيراط من 24. ولماذا اختاروا 24؟ الأصل في ذلك علم الفرائض، لأن العدد 24 يمكن أن يخرج منه جميع الفرائض المقدرة في كتاب الله، الثمن النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس كلها تخرج من 24، فجعلوا وحدة القيراط من 24. وهل 24 عند زيد مثل 24 عند عمرو مثلها من كذا مثل كذا؟ نقول الله تعالى أعلم. كما قال بعض العلماء: الحديث سيق للزجر والنهي عن اتخاذ الكلاب، بل جاء هناك حديث: لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها، وجاء بعضهم: اقتلوا الكلاب. إذن نقص من أجره كل يوم قيراط، نقول هذا زجر ونهي عن اتخاذ الكلب لدون هذه الثلاث. يتفرع على هذا فيما بعد: لو جدت هناك أمور واحتاجت إلى كلاب، حاجة صاحب الزرع والماشية والصيد إليها، أيجوز اقتناء الكلب لها أم لا؟ ها، جد شيء ولا لا؟ جد. ها؟ جد. وهي ها؟ كشف المخدرات. لا، بس كلمة صغيرة: الكلاب البوليسية التي تعمل مع الشرطة، مو بس المخدرات، الخفايا، لأن حاسة الشم عند الكلب أقوى حاسة في الحيوانات كلها، ويستطيع أن يميز بين رائحة عرق هذا وعرق هذاك، فيشم السلعة ويشم عرق هذا وعرق هذا فيلحقها بصاحب العرق الذي هو عليها. إذن الثلاثة ذكرت للواقع، فإذا استجد أمر نحتاجه ما في مال، بخلاف ما لو اتخذناها للشر. أعتقد سمعتم عن تدريب الكلاب التي سرقت البنك في أمريكا ولا ما سمعتوها؟ إصابت كلاب مرنها أصحابها، ودخلوا على المدير وأخذوا منه المفاتيح، وذهبوا إلى الصندوق وطردوا من الصندوق، وفتحوا الصندوق وأخذوا ما فيه ولا يستطيع أحد يتكلم. ما هي كلاب؟ سباع وحوش، فمرنوا عليها. إلى عهد قريب كنا نسمع أن الكلب يذهب إلى السوق ويأتي بالمقاضي، تعلق السلة في عنقه وفيها الورقة المكتوب فيها الطلبات، وعرفوه المحلات التي يتعاملون معها. فإذا جاء عند الجزار وقف، أخذ الجزار الورقة مكتوب كذا كيلو لحم، قطع له كذا كيلو لحم وحطها في السلة. إذا جاء لراعي الخضار قال خضار كذا كذا، وزن له هي وحطها في السلة، حتى جمع المقاضي المكتوبة عنده ورجع بها إلى البيت. وشاهدنا تدريب الأسد على إيصال المتروك، جماعة في الخلاء ومعهم الأسد مربيين ومدربين، فذهبوا في عملهم ونسوا الهوائي، التليفون اللي سموه الجوال عندكم الآن، في أول ظهوره كان حجمه كبير. فأهل الجماعة اللي جالسين في المعسكر في المخيم شافوا إنهم راحوا من غيره، دعوا الأسد وجابوا السلة وحطوا هذا الجهاز فيها ووجهوا، وراح إلين وصل إلى أولئك الجماعة، فجاءوا إلى السلة وأخذوا منها الهوائي ورجع إلى إيش؟ إلى بيته. فإذا كان هناك إمكانية تدريب وتكليم أي تعليم حيوانات أخرى سواء للصيد أو غيره، لأن حكم الصيد يؤكل أو لا يؤكل هذا شيء آخر، لكن قنية الكلب هل هي محصورة في هذه الأمور الثلاث، أو أنه إن وجد ما يمكن أن يستفاد من الكلب في مواطن أخرى وموجبات خارجة عن الثلاث نستخدمه؟ الجواب نعم، لأن الثلاثة هذه كانت هي مدار حاجة العرب أو مدار حاجة الناس في صدر الإسلام. ومحل الشاهد في هذا الحديث إيش؟ أو كلب صيد. هذا فيه تقرير بدلالة الإيماء بأن الكلب يصيد، بأن صيد الكلب جائز. وهناك جاءت الآية: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وهل مكلبين يعني الكلاب؟ الجواب لا، بل هو أعم، لأن مكلبين على وزن مؤدبين، معلمين، مفهمين، أي وما علمتم. والمكلب هو معلم الكلاب الصيد. فإذا كلبنا أي علمنا حيوانا آخر سوى الكلب وانطبقت عليه الصفات المذكورة عندهم فيه، كان هو والكلب سواء داخلا في عموم الجوارح. والجوارح الكواسب. وعلى هذا يكون الحديث جاء ذكر الثلاثة فيه للواقع العملي، ويلحق بهذه الثلاث ما كان في معناها من حاجة الإنسان إلى قنية الكلب. والله تعالى أعلم.